بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما زلنا في آيات سورة هود، في الآيات التي وردت في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يقول مفسر وقيل بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي قال أنشفي ماءك، ويا سماء أقلعي قال أمسكي عن المطر. ويقال أقلع المطر، يعني يقال أقلع المطر يعني أمسك المطر، أن المطر توقف يعني. ويا سماء أقلعي يعني أمسكي عن المطر. وغيض قال نقص الماء. وقضي الأمر أي إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، هذا الأمر الذي قضي. واستوت قال استقرت السفينة على الجودي. وقضي الأمر واستوت، الفاعل عائد ضمير مستتر عائد على السفينة، على الجودي. قال جبل شامخ قريب الموصل أو الشام، قيل أنه قريب الموصل وقيل أنه في الشام. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم، بعدا أي هلاكا، هذا أسلوب هو أسلوب دعاء. وقيل بعدا للقوم الظالمين، هنا لم يذكر من القائل، ومحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل، أن يكون الله قال بعدا للقوم الظالمين، أو أن يكون من قول نوح عليه السلام، أن يكون قد قال بعدا للقوم الظالمين. ثم قال ونادى نوح ربه، يقول ونادى أي أراد النداء، نوح ربه فقال، أو نادى على حقيقته. وقوله تعالى فقال تفصيل للمجمل. هنا في قوله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، هنا ذكر أمرين، نلاحظ أنه ذكر قول ثم قال أو قول آخر، فرق ما بينهم. الأولاني قال ونادى أي أراد النداء فقال، الثاني يعني الأول إن نادى ليس على الحقيقة، نادى بمعنى أراد النداء، نادى بمعنى أراد النداء، والثاني قال نادى على الحقيقة. طب ليه كده؟ ليه بيعمل كده؟ يظهر هذا من كلامه في القول الثاني، يقول أو نادى على حقيقتي. وقوله تعالى فقال تفصيل للمجمل، ونادى نوح ربه فقال، يبقى هذا مشعر كأن النداء ممكن يفهم منه ونادى نوح ربه، هذا فعل، وفعل آخر أنه قال. الأصل في التعبير، العربي، إذا كان القول هو يعني إذا كان مضمون النداء هو القول، ده إن هي تتقال إزاي، أن يقال، هذا هو الأصل في التعبير العربي، أن يقال نادى نوح ربه قال، نادى نوح ربه قال، باعتبار أن الثاني هو الأول فما بيكونش فيه ما بينهم حرف عطف، ده هذا هو الأصل فيه، الأصل في التعبير العربي. النظائر هذا موجودة في القرآن، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، يبقى هو الوسوسة هي قول يا آدم، لو كان فوسوس إليه الشيطان فقال، هذه مشعرة، ممكن الوسوسة حاجة غير القول، كأن ده بعد ده، فلو ده بعد ده، يبقى نادى معناها أراد النداء فقال، أراد النداء فقال، يبقى الإرادة قبل القول. أو إن تكون هنا بقى المعنى الثاني الذي ذكره، إن تكون نادى على حقيقته وفقال تفصيل لهذا المجمل لا أنه حدث وقع بعد النداء. وعلى فكرة الفعل إنه يقال الفعل يذكر الفعل ويكون معناه لا على حقيقته يكون معناه مجازي بمعنى أراد الفعل ده متكرر موجود كتير موجود كتير في القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت يعني بعد ما تقرأ يعني ولا فإذا أردت أن تقرأ فإذا قرأت القرآن فإذا أردت أن تقرأ فاستعذ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ولما يقوم للصلاة خلاص يغسل وجهه؟ لا، إذا أراد القيام إلى الصلاة يغسل وجهه ولا نظائر. طيب فهمنا هنا الوجهين اللي ذكرهم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وقد وعدت إن جاءهم وإن وعدك الحق لا خلف فيه. فهو وعد حق لا خلف فيه. وأنت أحكم الحاكمين. قال أعدله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يقول الذي وعدت نجاته فإنه داخل في المستثنى أي إلا من سبق عليه القول، وهذا فيما سبق في الوعد الذي كان لنوح. أو ليس من أهل دينك. وقال بعضهم إنه ولد زنية. وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه ما زنت امرأة نبي قط. يبقى ده يعني كأنه ينقض هذا القول. قال وعن كثير من السلف كان ابن امرأته. طيب لو عددنا الأقوال المذكورة هنا هنلاقي أربع أقوال. لو عددنا الأقوال المذكورة هنا هنلاقي أربع أقوال. الأول عاوزين نفرق كده بس نظرة عامة ليها وبعد كده نحللها واحدة واحدة. إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك. القول الثالث والرابع، القول الثالث والرابع على إن هو الأهل هم أهله، أهله اللي هم أقاربه يعني، الأهل اللي هم الأقارب يعني. وأنه ليس من أهلك، أنه ليس من الأهل على بالأساس يعني، أنه ليس من أهل من الأصل. فالقول الثالث أنه ولد زنية، أنه ليس من أهلك، أنه يقول أنه ولدي فقول ليس من أهلك، أنه ليس ولدك. فهذا وذكره بعض السلف، وسيدنا عباس قال ما زنت امرأة نبي قط. والقول اللي بعديه عن كثير من السلف كان ابن امرأته، يعني مش ابن مباشر ولكن ابن امرأته، يبقى ربيبه فلا يدخل في أهله. طيب ده بالنسبة للقول الثالث والرابع، يعني القول الثالث والرابع الأهل اللي هم الأقارب والأهل اللي هو أنه ليس من الأهل أصل. القول الأول هنلاقي فيه الذي وعدت نجاته. هنا المراد بيها إيه؟ المراد بيها الأهل اللي هم الأقارب، ولكنه مخصوص إنه ليس من أهلك، مش عموم الأهل، ولكن إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم. إنه ليس من أهلك، وأهلك هنا مراد بها الأهل المخصوصة، مراد بها الأهل المخصوصة بقوله إلا من سبق عليه القول. فيقول إنه ليس من أهلك الذي وعدت نجاته. فإنه ليس من أهلك، يبقى أهل هنا ليست عامة، أهل هنا ليست عامة، أهل هنا اللي هي الأهل المخصوصة والمقيدة. القول الثاني إن الأهل اللي هو المراد بهم أهل الدين، ليس من أهلك يعني ليس من أهل دينك، مش الكلام على الأقارب. فيقول أو ليس من أهل دينك. ولو قلنا ليس من أهل دينك هي ملهاش دعوة بالاستثناء، ملهاش دعوة بالاستثناء السابق في الوعد، لأن الاستثناء السابق في الوعد كان في إيه؟ الاستثناء السابق في الوعد كان من الأهل اللي هم الأقارب، لا معنى لأن يكون الاستثناء من المؤمنين، يعني إن أهلك إن هم يبقوا المؤمنون ثم يستثنى منهم إلا من سبق عليه القول، لا معنى لذلك، هو الاستثناء من الأهل اللي هم الأقارب. فإذا نظرنا في الأقوال المذكورة الأولاني والثالث والرابع الأهل بمعنى الأهل اللي هم الأقارب اللي هو اللي بيتبادر إلى الذهن، الثاني القول الثاني اللي هم أهل دينك، الأولاني الأهل اللي هم الأقارب لكن ليس على عمومها، ولكن المراد ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، أن يكونوا من أهل النجاة، وإلا فهو داخل فيه الاستثناء أنه سبق عليه القول. والثالث والرابع مش كده، ولكن الثالث والرابع مفتقرين إلى دليل على ذلك، يعني مفتقرين إذا أمكن أن هي تفسر بعيدا عن مثل هذا النوع ده، لما هو ما كانش ابنه، ده كان ابن مثلا ابن امرأته مثلا ابن امرأته، فده يعني هذا يفتقي دليل، فهذا يضعف هذا القول. طيب قال يا نوح إنه ليس من أهلك. المشهور فيها الأول والثاني، الأول والثاني هما الأشهر في تفسير هذه العبارة، إنه عمل غير صالح. يقول أي إنه ذو عمل فاسد، ولا ولاية بين المؤمن والكافر. قيل إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد. هنا ذكر قولين في قوله تعالى إنه عمل غير صالح. طيب قبل ما نفصل في الكلام اللي هو مذكور هنا، القولين دول بيدوروا على إيه؟ يعني ما محل النزاع الذي وقع فيه؟ يعني إيه محل النزاع اللي يقع فيه الكلام هنا في القولين؟ مختلفين في إيه هما؟ مرجع الضمير، مرجع الضمير، مرجع الضمير إنه، الهاء دي عايدة على إيه؟ الهاء دي عايدة على ابن نوح، ولا الهاء دي عايدة على سؤال نوح؟ هذه الهاء عايدة على ابن نوح، يبقى إنه أي إن ابنك اللي هو ابن نوح الذي هلك هنا، إن ابنك عمل غير صالح، ولا إنه يعني إن سؤالك إياي ذلك عمل غير صالح. فالكلام هنا الخلاف في مرجع الضمير، محل النزاع هنا مرجع الضمير رايح فيه. طيب خلينا نشوف القول الأولاني اللي هو إنه أي إنه ذو عمل فاسد، فواضح إن كده إن الضمير هنا راجع على إيه؟ راجع على ابن نوح. قال إنه ذو عمل فاسد. طيب فاسد اللي هو غير صالح، ماشي، هو هنا عمل إيه في العبارة؟ يعني بعد ما رجع الضمير على ابن نوح عمل إيه؟ عمل إيه في العبارة هنا؟ قدر مضافا، كويس، قدر مضافا اللي هو ذو. ليه؟ لأن الشخص دلوقتي عمل هذا مصدر، الشخص يتقال إنه عامل غير صالح، مثلا إنه عامل غير صالح، يعني اسم فاعل، لكن هو إنه عمل، هو نفسه يكون عمل، هو نفسه يكون عمل. فقدر مضافا، قدر مضافا إنه عمل غير صالح، يعني إنه ذو عمل، إنه عمل غير صالح، إنه ذو عمل. وذو هذه بتكرر كتير جدا، يعني تقديرها بيكرر كتير. وأيضا يحتمل الكلام هنا إن بإنه عمل يكون موصوف بالمصدر من غير تقدير المضاف، ويكون هذا من باب المبالغة، وقد يوصف بالمصدر للمبالغة، وقد يوصف بالمصدر للمبالغة. طيب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحما للعالمين، على إعراب، يعني على وجه في الإعراب فيها، فيكون موصوف بالرحمة. طيب ليه بقى هو ذو عمل فاسد؟ قال ولا ولاية بين المؤمن والكافر، فهو لأنه ذو عمل فاسد وهو الكفر، فلا ولاية بينك وبينه، فيبقى ذا تعليل لماذا أنه لا ينجيه الله سبحانه وتعالى ولا يكون من أهل نوح. القول الثاني الذي ذكره قال إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد، إنه عمل غير صالح، يعني إن هذا السؤال الذي تسأله، إن هذا السؤال الذي تسأله عمل غير صالح، ما كان ينبغي أن يسأل. طيب ممكن حد يقول هو فين السؤال أصلا؟ هو فين السؤال؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فين السؤال؟ ما هو لم يسأل. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تسألني ما ليس لك به علم. هنا الله سبحانه وتعالى وصف هذا الفعل بأنه سؤال، فلا تسألني، في تتمة الآية فلا تسألني ما ليس لك به علم، فوصفه بأنه سؤال، بالرغم من أن الكلام ليس فيه سؤال صريح. هل في الكلام سؤال صريح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هذا ليس فيه سؤال صريح، ولكنه يتضمن معنى السؤال، ولكنه يتضمن معنى السؤال حتى إن لم يصرح به، والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه إيه؟ وصفه بأنه سؤال، فلا تسألني ما ليس لك به علم. طيب هناك قراءة أخرى، قراءة أخرى، القراءة التي يفسر عليها لأنه إنه عمل غير صالح، قراءة الجمهور. قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني هنا إنه عمل، عمل هنا خبر، عمل هنا أقصد اسم وهي خبر لأنه، لكن هي اسم هنا، إنه عمل غير صالح، عمل هنا فعل، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، عمل، عمل الفاعل، هذا فعل، الفاعل بتاعها ضمير عائد على مين؟ عائد على ابن نوح، عائد على ابن نوح. فعلى قراءة إنه عامل غير صالح لازم الهاء تكون عائدة على ابن نوح. يعني إنه عمل غير صالح، قراءة عمل غير صالح، الهاء هنا احتملت الوجهين اللي بيذكرهم. أما قراءة إنه عمل غير صالح فلا تحتمل إيه؟ أن يعود الهاء على سؤال سيد، يعني إن الهاء تعود على سؤال سيدنا نوح وبعدين يتقال عمل، إن سؤال نوح عمل غير صالح، كلام لا يستقيم. فإنه عمل غير صالح فيكون هذا إيه؟ الضمير ساعتها يبقى لا يحتمل إلا أن يعود على ابن نوح ويكون المعنى واضح فيها، مفيش مشكلة. طبعا إنه عمل غير صالح، غير هنا تكون نعت ليه عمل، وإنه عامل غير تكون مفعول به للفعل عمل. فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال ما لا تعرف أنه خطأ أم صواب. وتكلمت في قضية أين السؤال في كلامه، والسؤال غير صريح ولكنه يتضمن لمعنى السؤال. يعني إيه السؤال المتضمن؟ عندما يقول سيدنا نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كأنه يتضمن سؤال، فلماذا أهلكته؟ إنه من أهلي وأنت وعدتني ألا تهلك أهلي، فلماذا أهلكته؟ متضمن لهذا المعنى. قال والظاهر أن هذا قبل غرق ولده أو بعده، لكن قبل علم نوح بهلاكه. هنا بقى بيذكر نقطة تانية، بيقول أن هذا السؤال من سيدنا نوح، يقول الظاهر أنه قبل غرق ولده أو إن هو يكون بعده، لكن قبل علم نوح بهلاكه. طيب هو ليه هذا الكلام يقوله؟ يقول لما سيدنا نوح يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فهو لم يعلم بعد أو لم يقع بعد غرق ولده، لأنه كأنه بيسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه. طب هو لماذا لا يأتي ولدي معي وهو الله سبحانه وتعالى وعده أن ينجي أهله؟ فهذا جعل بعض المفسرين يقولون أن هذا السؤال وقع قبل غرق ولده. يعني قبل غرق ولده؟ يعني الآيات ليست على ترتيب الحدث، يعني أن سيدنا نوح كان في السفينة ورأى ابنه وناداه وأجابه ابنه، ثم دعا الله سبحانه وتعالى بذلك، وبعد كده السفينة رست واستوت على الجودية، فيكون الحدث نفسه لم يذكر على ترتيب وقوعه. طيب هو ممكن حدث لا يذكر على ترتيب وقوعه؟ طبعا ممكن في القرآن الحدث لا يذكر على ترتيب الوقوع، هذا كثير في القرآن إن الحدث ما يكونش مذكور على ترتيب الوقوع، هو له ترتيب وقوع ولكن ما يكونش مذكور على ترتيب الوقوع. فممكن تكون القصة في حدث مذكور قبل حدث في أثناء القصة نفسها، وهذا في قصص كثيرة جدا في القرآن، ولكن ربما أحيانا الإلف أو إحنا ممكن نكون إحنا عارفين القصة، فأنا بقرأ مش منتبه أن القصة وقع فيها تقديم وتأخير. يعني ممكن أذكر مثلا بعض الأمثلة لذلك، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، وبعد كده ذكر إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني هم الأول آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، بعد كده راحوا للكهف ولكن ذكر إيواءهم للكهف الأول. مثلا في قصة البقرة، تجد مثلا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، وبعدين وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، هو أصلا قصة البقرة كان سببها إن هم قتلوا نفس وادرأوا فيها وراحوا لسيدنا موسى وسألوه فقال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا كثير، هذا كثير في القرآن. فبعضهم قال كده، قال لا يبدأ قبل الغرق، وبعضهم قال لا هو ممكن يكون بعد ذلك ولكنه لم يكن قد علم أنه هلك، ليستقيم هنا إن هو سيدنا نوح يكون هذا سؤالا منه لله سبحانه وتعالى، إن هو يعني أريد أن ينجو ولدي، هو لو عرف إن هو هلك وغرق خلاص فلماذا يسأل مثل هذا السؤال؟ ده وجه، يعني هذا وجه الكلام المذكور هنا في قضية متى كان هذا السؤال. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك، قال أنهاك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ما محل أن تكون من الجاهلين؟ كويس، مفعول لأجله صح، كراهة أن تكون من الجاهلين أو لئلا تكون من الجاهلين، مفعول لأجله. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال أي نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك بعد ذلك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي. يقول وإلا أي إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل قال بعد استقرار السفينة على الجودي: يا نوح اهبط من السفينة بسلام منا. قال بسلامة أو بتحية وهو حال. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، هنا فسر السلام ذكر فيه احتمالين، قال بسلامة أو بتحية. إن السلام محتمل إن هو يأتي بمعنى السلامة اللي هو مصدر مراد به السلامة، أو السلام يراد به التحية. وفي مواطن كثيرة في القرآن يحتمل فيها السلام المعنيين، وفي مواطن بتحتمل معنى دون الآخر. السلام بيأتي بمعنى التحية، السلام ألقى السلام، هنا دي التحية، والسلام يراد به السلامة. أحيانا في مواطن بتحتمل الاثنين، هذا محتمل للاثنين، وفي مواطن بتحتمل معنى دون الآخر. يقول بسلام منا يعني بسلامة منا، وبسلام منا يعني محيين لك، الله سبحانه وتعالى يسلم عليه. قال وهو حال، هو إيه الحال اللي هو بسلام منا. وبركات عليك، قال البركة ثبوت الخير، وعلى أمم ممن معك. إن وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني بركات عليك وبركات على أمم ممن معك. يقول أي على أمم ناشئة ممن معك من المؤمنين. ولهذا قالوا دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. قال بعضهم المراد من الأمم المؤمنون الذين معه، وسماهم أمما لتحزبهم أو لتشعب الأمم منهم. هنا بركات عليك على سيدنا نوح عليه السلام، هذا واضح، وعلى أمم ممن معك. فهنا ذكر قولين. الأولاني على أمم ممن معك، يعني أمم ناشئة ممن معك من المؤمنين. بركات عليك وعلى أمم سينشؤون ممن معك، لذلك قالوا يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. المعنى الثاني على أمم الذين هم معك، اللي هو أمم اللي هم المؤمنين اللي معك، على أمم ممن معك، أمم الذين المؤمنون الذين معه. وهنتكلم بقى يقول سماهم أمم إيه؟ هو إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني لو أنا عاوز أمسك الفرق بين الاثنين، في الفرق بين المعنيين في أي حتة بالضبط؟ هيتأملوا كده. قال على أمم ممن معك، في نوع من ما شاء الله كويس أوي، نوع من صح، هي نوع من الأولانية على أمم ممن معك، اللي هم أمم ناشئة ممن معك، من هنا ابتدائية، يعني على أمم يكونون ممن معك، اللي هم حييجوا بعد كده من نسلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة. طيب الثانية على أمم ممن معك، اللي هم المؤمنين اللي معاه، فيبقى من هذه إيه؟ من دي إيه بقى؟ لو قلت تبعيد، يبقى السفينة دي فيها مؤمنين وكفار يعني، وهم أمم من الناس اللي في السفينة مثلا. يعني إزاي مش هتيجي كده؟ تبقى بيانية، دي اللي بيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تمام، زيها يعني. طيب فتبقى من بيانية أو من للجنس، لبيان الجنس يعني. طيب ليه بقى أمم؟ لماذا سماهم أمما؟ طب هو المؤمنين من بعدهم اللي جايين منهم، كونهم يسموا أمما، كونهم يتقال عليهم أمم، هذا واضح بين نفوش، مش إن هم أصلا فعلا حيبهم أمم كثيرة جدا. هنا بقى ليه الذين معهم من المؤمنين يتقال عليهم أمم؟ فقال وسماهم أمما، هنا بيحتاج إن هو يوضح. قال لتحزبهم، يعني إيه لتحزبهم؟ يعني إن هم بيجتمعوا بقى كل مجموعة مع بعض، يتحزبون بعضهم مع بعض، أو لتشعب الأمم منهم، إن الأمم ستتشعب منهم، فباعتبار ما سيكون اتقال عليهم إن هم إيه؟ أمم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يقول وأمم أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال وهم الكافرون من ذرية ممن. طيب وأمم سنمتعهم، هل أمم هذه معطوفة على الأمم اللي قبلها؟ ما ينفعش طبعا تبقى معطوفة على الأمم اللي قبلها، اللي قبلها مجرورة وعلى أمم، وهذه وأمم هذه مرفوعة، هذه مرفوعة. المعنى بقى اللي ذكره هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول وأمم سنمتعهم، قال وأمم يعني وممن معك أمم سنمتعهم، وممن معك أمم سنمتعهم. أمم هنا تبقى إعرابها إيه؟ يعني اللي هو عاوز يقوله هنا هو بيفسرها على إن هي محلها إيه في الجملة. مبتدأ، طيب أين خبره بقى؟ سنمتعهم، ما تقولوش محذوف، ما انا بسأل السؤال ده علشان ما نقعش في هذا. لان هو الاخبار مش ان هم امم مالهم كائنون ممن معك، ليس هذا هو الخبر المراد اصلا. يعني المراد امم ممن معك مالهم سنمتعهم ثم يمسهم الى اخر الايه. فهو هي مبتدا وخبرها، خبرها إيه؟ سنمتعهم. فهو هنا لما بيقول وممن معك امم، لا يريد هنا المفسر إن هو يعني ده مش توضيح للإعراب، هذا يقولوا عليه تفسير معنى لا تفسير إعراب، هذا تفسير معنى. هو مش قصده يبين لي الإعراب دلوقتي، هو وأمم سنمتعهم. طب هي إيه محل أمم سنمتعهم هنا؟ يعني أيضا ممن معك هناك أمم خبرها سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، واضحة كده. طبعا على هذا المعنى الذي يذكره إن أمم هنا ابتداء، فهنا ينفع أصلا يبقى موطن ابتداء في القراءة. يعني القارئ يقرأ يقول قيل نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، ويقف ثم يبدأ القراءة يقول وأمم سنمتعهم، وأمم سنمتعهم. طبعا هو في مشكلة، في مشكلة إعرابية في قضية إن المبتدا هنا هيبقى نكرة، بس هنا الحالة يجوز فيها الابتداء بالنكرة. يعني هنا في حاجة اللي بتخلي في برضو بالنسبة للمعربين يبقى عندهم كلام في الجزئية دي، ماشي؟ طيب، ولذلك بعضهم يقول أمم معطوفة على حاجات قبل كده، أمم معطوفة مثلا على إيه؟ أمم معطوفة يدور طبعا لازم يكون بيدور على حاجة مرفوعة، لازم ما ينفعش على أمم اللي قبلها ولا الكف عليك. فيقول تبقى معطوفة على ضمير الفاعل في اهبط، قيل يا نوح اهبط وأمم، يبقى اهبط أنت وأمم. ايه ده؟ طب ازاي الامم دي؟ الامم دي امم كافره. يقول لا، ما هو باعتبار ابنائهم، باعتبار ابنائهم الذين يكونون من الكافرين من ابنائهم بعد ذلك. طيب، قال وامم سنمتعهم في الدنيا. دعكم من قضيه العطف على الفاعل اهبط، انا بس بوضح بس فكره، لكن هو هنا الكلام على الابتداء وده المعنى الاوضح فيها. قال سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا العذاب الأليم محتمل أنه يكون عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. طيب، يقول هم بقى دول من الذرية، حتى لا يتوهم أحد. يعني هنا لو هو أمم ممن معك اللي هو الكفار هنا، مش هتبقى من بيانية ولا من طبعية، هتبقى من إيه؟ ابتدائية. لأن هم لما يتقال الكافرون أمم ممن معك، ما ينفعش يبقوا هم اللي مع سيدنا نوح. واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ إن هي كده مش من اللي مع سيدنا نوح هنا، الذين يكونون منهم هنا من ابتدائي. طيب، ثم قال تعالى تلك، يقول إشارة إلى قصة نوح من أنباء الغيب، أي من أخباره، نوحيها إليك. قال خبر، خبر ثان لتلك أو حال، لأن الخبر الأولاني من أنباء الغيب، فمحتمل أن نوحيها إليك تكون خبر ثاني أو تكون حالا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ يقول خبر ثالث أو حال أيضا. فاصبر كما صبر نوح، إن العاقبة في الدنيا والآخرة بالنصرة للمتقين. إن العاقبة للمتقين، العاقبة محتمل أن هي تكون في الدنيا ومحتمل أن تكون في الآخرة، فهو حملها على العموم في ذلك، قال إن العاقبة في الدنيا والآخرة بالنصرة للمتقين. ثم يقول عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يقول وإلى عاد أخاهم، عطف على نوحا إلى قومه، إن أرسل نوحا إلى قومه، فيقول وإلى عاد أخاهم، أخاهم منصوبة، أنها يقول منصوبة معطوفة على نوح اللي في الأول خالص، طبعا ده بعيد جدا في المقصد، بعيد في الكلام يعني، إن هو بينها آيات كثيرة جدا، وممكن بعضهم يقدر هنا يعني يقول وإلى عاد أخاهم يعني أرسلنا أخاهم، فيكون مفعول به لفعل مقدر أو تكون معطوفة على المفعول به اللي هو نوحا، ومثل هذا بعد ذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا نفس الكلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال هودا عطف بيان، عطف بيان لإيه؟ لأخاهم. قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، قال صفة تابعة لمحل الجار والمجرور. ما لكم من إله غيره، يقول صفة تابعة لمحل الجار والمجرور، بيتكلم هنا عن إيه؟ بيتكلم عن قوله غيره، ما لكم من إله غيره، غيره مرفوعة، غيره مرفوعة، فغيره إعرابها إيه؟ غير صفة. طيب صفة إزاي؟ صفة إزاي؟ يقول صفة لأن إله مجرورة، ما لكم من إله غيره، فهي إله هنا مجرورة لفظا، لكن المحل بتاعها إيه؟ المحل بتاعها رفع، لأن من هنا من زائدة، يعني أصلها ما لكم إله غيره، ما لكم إله غيره، فهي من هنا دخلت عليها من زائدة دي اللي هي بتفيد تنصيص العموم، ما لكم إله، دخلت من إله غيره، فهي إله بتبقى مجرورة لفظا ومرفوعة محلا. النعت ليها بقى والتابع ليها، التابع ليها بيكون أي تابع بقى، التابع ليها ممكن يكون تابع لللفظ وممكن يكون تابع للمحل. هنا نفهم القراءتين الواردين في الآية هنا، لأن هذه الآية تقرأ ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وهي ونظائرها في القرآن، لأنها نظائر لها نظائر في القرآن، ما لكم من إله غيره وغيره، إيه الفرق بين غيره وغيره؟ واحدة فيهم، واحدة فيهم تبعاتها على اللفظ، واحدة فيهم على المحل. فهنا يقول صفة تابعة لمحل الجار والمجرور، لمحل الجار والمجرور اللي هو يريد المبتدأ، يعني كان محله مبتدأ مرفوع. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون على الله، إن أنتم، إن هذه نافية يعني ما أنتم إلا مفترون. يا قوم من تتمة كلام سيدنا هود لا أسألكم عليه، قال على تبليغ الرسالة أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، وإن هنا أيضا نافية، ما أجري إلا على الذي فطرني، والذي فطره الله سبحانه وتعالى، ما أجري إلا على الذي فطرني، يقول يعني نصيحتي خالصة لا مشوبة بالمطامع أو لا مشوبة بالمطامع. أفلا تعقلون حتى تميزوا بين المخطئ والمصيب؟ ويا قوم استغفروا ربكم، قال بالإيمان، ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالطاعة. طيب هنا في الآية يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، في الاستغفار والتوبة والمعنيين، معنى الاستغفار ومعنى التوبة معنيان متقاربان، فلما المعنيين المتقاربين دول بيردوا في محل واحد، فبنلاقي أن المفسرين أو كثير من المفسرين يكونوا حريصا على المغايرة بينهم، أن هنا يكون في عطف، العطف ده الأصل فيه أنه هو يقتضي المغايرة، ممكن ما يكونش في مغايرة لكن الأصل أنه هو بيقتضي المغايرة، وأن كل واحدة فيهم تكون مؤسسة لمعنى جديد وما تكونش التانية مجرد مؤكدة للأولى. فهو هنا في التفسير استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شوف هنا قال إيه، قال استغفروا ربكم بالإيمان. يعني استغفروا ربكم بالإيمان؟ لأن هم كفار، كيف يستغفرون الله سبحانه وتعالى؟ زي يستغفروا من كفرهم، كيف يستغفروا الكافر من كفرهم؟ إنه يسلم، إنه يؤمن. فهنا استغفروا ربكم قال بالإيمان، ثم توبوا إليه قال ارجعوا إليه بالطاعة. هذا الذي يقال فيه إن الاستغفار على شيء مضى والتوبة على شيء مستقبل، هذا الذي يقال في ذلك، ليس معنى هذا إن لازم التوبة أو الاستغفار كل واحدة لوحدها تفيدها يقول لك ده على المستقبل، لا، هذا الفرق من الفروق التي تذكر بينهما لما الاثنين يجوا مع بعض، استغفر الله وأتوب إليه، لما الاثنين أقولهم مع بعض فيكون في مغايرة، زي الإسلام والإيمان، زي البر والتقوى، زي الإثم والعدوان، زي الفقير والمسكين، إلى غير ذلك كثير. تمام؟ فهنا قال استغفروا ربكم بالإيمان، هو ده المعنى اللي هو بتاع ما مضى وما المستقبل، لأنه استغفروا ربكم بالإيمان فهو بيستغفر على ما مضى من كفره، ها؟ ثم توبوا إليه ارجعوا إليه بالطاعة، ما هم دلوقتي لو أسلموا حيبتدوا بقى يتوبوا إلى الله بالطاعة، فيكون واحدة فيهم الاستغفار على ما مضى والتوبة على ما يستقبل، وهذا متناسب حتى مع العطف، إن العطف بينهما بثم، إن العطف بينهما بثم، أقصد في ثم قضية الترتيب لا التراخي، مش قصدي على فيها على التراخي، أنا أقصد فيها إن قضية الترتيب. ويا قوم استغفروا ربكم قال بالإيمان ثم توبوا إليه قال ارجعوا إليه بالطاعة يرسل، قال جواب الأمر، لذلك هو الفعل مجزوم والكسرة دي عشان التقاء الساكنين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء، يرسل السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا، قال كثير الدر، والمراد كثرة المطر، ويزدكم، هذا معطوف على يرسل ومجزوم، ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال يضاعف قوتكم بالمال والولد والشد في الأعضاء. وهذا الذي ذكره جامع لما يقال في زيادة القوة، الله سبحانه وتعالى يقول ويزدكم قوة إلى قوتكم، إن هذا من كلام هود لهم إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى واستغفروا الله وتابوا إليه، أن الله سبحانه وتعالى يزيدهم قوة، يعني يزيدهم قوة إلى قوتهم، ممكن يكون يزيدهم قوة إلى قوتهم إن هو قوته، قوة جسمه، القوة الجسمانية بتاعته تزيد، قوة الجسمانية بتاعته تزيد، هم كانوا أقوياء في أجسادهم، فيقول لهم هتزدادوا قوة على هذه القوة، فهذا هو الشد في الأعضاء. وممكن القوة هذه يكون يزيدكم قوة إلى قوتكم فيبقى معاكم أبنائكم، يبقى لكم أبناء كثيرين، الأبناء دول يكونوا سواعد لكم، يكونوا قوة لكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم إن هم يكون معاهم المال أكثر، يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم من الرزق، وهذا أيضا من القوة. كل دي يتقال فيها، كل هذه يقال فيها القوة، ليست مقتصرة على القوة اللي هي القوة الجسمانية اللي هو الشد في الأعضاء، وجمع كل ده، قال يضاعف قوتكم بالمال والولد والشد في الأعضاء. ومنه قال الحسن بن علي رضي الله عنه من كثر استغفاره كثر نسله، من كثر استغفاره كثر نسله، الناس دلوقتي يخلوا الناس ما تستغفرش بقى عشان ما مش عاوزين ايه، مش عاوزين يكثروا النسل، فالاستغفار يزيد يزيد الرزق بكل انواع الرزق، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا اجمعين. قال ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، قال لا تعرضوا عني مصرين على اجرامكم. طبعا هو لما بيقول هنا مصرين على اجرامكم ليس المعنى ان هم دلوقتي مش هو عاوز يبين ان المعنى مش ان هم دلوقتي مجرمين، فيقول لهم لا تتولوا مجرمين، خليكم ولا تعرضوا، ولا تعرضوا مجرمين. ليس معنى هذا ان هو هيجد عليه الاجرام اذا اعرض، هو اصلا مجرم، ولكن لا تعرضوا مصرين على ما انتم عليه من الاجرام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، قال حجة، وكلمة بينة فيها معنى البيان والوضوح يعني حجة واضحة. قال ما قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، قال حجة تدل على مدعاك، ما جئتنا بحجة تدل على ما تدعيه، قال وهذا كذب منهم وجحود. ما معنى قول المفسر وهذا كذب منهم وجحود؟ إن المفسر عاوز يقول لا، سيدنا هود جاء بحجة وجاء بآية بينة على أنه نبي من عند الله، ولكنهم كذبوه وجحدوا ذلك وقالوا ما جئتنا ببينة. هذا الذي يذكره المفسر بيقول لي، هذا الذي يذكره احترازا من الظن أن سيدنا هود فعلا لم يأتهم بآية، لم يأتهم ببينة على ما قاله من أنه نبي من عند الله. وهذا الذي يريد أن يحترز منه ذهب إليه بعض أهل العلم، لذلك احنا هنلاقي بعض اهل العلم يقولون ان سيدنا هود لم يجئ اصلا بايه اللي هو بيتقال عليها بعد كده اسطوره عليها بالمعجزه، ان هو ما جاش بمعجزه. فقالوا لي عرفت يعني اذا قيل لهم عرفتم منين ان هو لم يجئ بمعجزه؟ قالوا ان هو في الايه انهم قالوا يهود ما جئتنا ببينه، فهو اصلا هو لم ياتي سيدنا هود بمعجزه. والصحيح في ذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل الانبياء جاءوا ايه؟ جاءوا بآيات بينات دل على أنهم رسل وأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول هؤلاء الكفار، هؤلاء زي ما هو بيقول كذب منهم وجحود، هؤلاء جاحدون، هؤلاء كذابون، هؤلاء بيشوفوا الآية قدام عينيهم ويقولوا لا ما جاتلناش آية، مش دي الآية اللي احنا عاوزينها. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قعدوا يطلبوا آيات، طب ما الذي يأتيكم ده مش آيات، لهم عاوزين آية على مزاجهم، عاوزين آية باختيارهم هم كما يوافق أهواءهم، ولو جاءتهم الآية كما يوافق أهواءهم وكما طلبوا برضو يعرضون، فدام هو مصر على ما هو فيه من الباطل. فهنا قوله وهذا كذب منهم وجحود، إن هو يريد هذه العبارة ويريد أن يحترز بها عن الظن إن هو فعلا أنه لم يجيهم بآية، وجاءهم بآية بدلالة حديث النبوي ربما لا نعرف نحن الآية، عادي جدا لا نعرف نحن الآية. يعني عادي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي جاء بآية، كل نبي كان معه آية تدل على أنه تدل على صدقه فيما يقوله من أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. في أنبياء إحنا أصلا ما نعرفهمش، ومنهم من لم نخصص عليك، وفي أنبياء نعرفهم ولا نعلم ما الآية التي جاءوا بها، عادي جدا. يعني ربما تعلم مثلا انت عندك قصة نبي من الأنبياء وما عندكش الآية التي جاء بها، يعني سيدنا لوط ما تعرفش الآية، ما تقدرش تحدد ما هي الآية التي جاء بها. سيدنا صالح تع شفت انت الآية الناقة مثلا، وقد يكون هناك آية أخرى. فقد زي ما القصة نفسها مش شرط كل تفاصيلها بيخبر عنها تذكر كلها في القرآن، كذلك ممكن من التفاصيل التي لا تذكر في القرآن تعيين الآية التي جاء بها هذا النبي. طيب قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، قال حال من ضمير تاركي أي صارفين عن قولك. هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، بيقول إن عن قولك هذه حال يعني ما نحن بتاركي آلهتنا بسبب قولك، هذا يعني وجه أنا بقربها، لكن هي مش كده، هي مش بهذه الصورة، هي حال. هو يقول هي حال من ضمير تاركي، هي تاركي فين؟ إيه الضمير اللي فيها؟ ما الضمير اللي فيها؟ الياء إيه دي؟ الياء دي أصلا بتاعت الإعراب، ملهاش دعوة بالموضوع ده. هو الضمير في معنى تاركي، لأن تاركي فيها نترك، كأنهم قالوا وما نترك آلهتنا، وما نترك آلهتنا عن قولك، تبقى عن قولك حال للفاعل بتاع نترك، هو ده المعنى الذي يقصده هنا. فيقول أي صارفين عن قولك، يعني صارفين بسبب قولك، اللي هو هيستخدم كلمة صارفين أو كأن عن هنا بسبب، يعني أو ممكن تبقى صادرين عن قولك، يعني بعض المفسرين يقول صادرين عن قولك، صادرين عن قولك، يعني لن نترك صادرين عن قولك، فيحافظ على عن كما هي على معناها ويستخدم إيه صادرين. الشاهد من الكلام إن عن قولك هنا يقول أنها حال من الضمير في معنى تاركي. وما نحن لك بمؤمنين إن نقول، يقول ما نقول إلا، يبقى إن هنا نافية، ما نقول إلا اعتراك، أي إلا قولنا أصابك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك فسرها بأصابك، اعتراك فسرها بأصابك. طيب إيه كلمة قولنا التي ذكرها هنا؟ يعني إن نقول، يعني ما نقول إلا اعتراك، فيقول ما نقول إلا قولا وهو اعتراك. هذا يعني في الذي، هذا معنى كلامي هنا، هذا غير لازم الذي ذكره، هذا غير لازم، ممكن أصلا الاستثناء يبقى هنا الاستثناء، يعني يبقى استثناء مفرغ، ما يعني نقول اعتراك، نقول اعتراك على طول، لكن هذا توضيح الذي يذكره، كأنه ذكر الشيء اللي هو المستثنى، يعني ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك، أي أصابك بعض آلهتنا بسوء، قال بجنون، لأنك تتكلم بالهذيانات. اعتراك بعض آلهتنا، الفاعل هنا بعض آلهتنا، والمفعول الكاف المخاطب يريدون سيدنا هود. قال أي هود إني أشهد الله على نفسي واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال أي من إشراككم آلهة من دونه، واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي من إشراككم. يبقى هنا فسر إن ما إيه؟ فسرها على إن ما مصدرية، كويس، فسرها على إن ما مصدرية، وهي ممكن تبقى موصولة يعني، بس هو المعنى الذي يذكره على إن هي ما مصدرية. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، قال ظرف لغو لتشركون أو بيان لما. ظرف لغو هذا نوع من أنواع الظروف، حاجة متعلقة بالضمير، هو بيكونش في ضمير يعود على شيء في أنواع الظروف يعني في اللغة. يقول من دونه، تكون ظرف لغو لتشركون أو تكون بيانا لما، أو تكون بيانا لما. وذكرنا إن ما محتمل إن هي تكون موصولة كما ذكرت. فكيدوني أنتم وأوثانكم جميعا، وهي كلمة جميعا كمان أشعرت أكثر بإني فكيدوني جميعا، يعني أنتم وأوثانكم، ثم لا تنظرون. قال لا تمهلوني فإني لا أبالي بكم وبكيدكم. ومن أعظم الآيات مواجهتهم بهذا الكلام، مع أنهم عطاش بإراقة دم من خالفهم، وهم مع كثرتهم كرجل واحد يرمون من قوس واحد. وهذا كلام حسن، يقول إن هذا من أعظم الآيات، أن يقف أمامهم وهم يعادوا بهذه العداوة ويقول لهم هذا الكلام، وهم يقول عطاش لدم من خالفهم، وإن هم كلهم متحدين، يقول إيه وهم مع كثرتهم كرجل واحد من قوس يرمون من قوس، مش هيختلفوا في مثلا في قتله أو في إيذائه. وعلى أي حال فهناك من قال أن آية هود كما ذكرت منذ قليل، إن في قوله تعالى حكاية عن قوم هود، إن هم قالوا ما جئتنا ببينة، وإن في بعض العلماء قالوا أن سيدنا هود عليه السلام لم يأتي بآية من جنس آيات الأنبياء، فبعضهم قال أن آيته كانت هذه الآية، أن آيته كان هذا التحدي القوي الدال على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هي آية عظيمة من الآيات، ولكن يعني هو المعنى نفسه معنى حسن، لكن قصر الآية عليها ده اللي ممكن يكون في نظرها. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يقول الأخذ بالنواصي تمثيل لاشتمال ربوبيتي على الكل وذل الكل وخضوعه تحت قهره وسلطانه، فإن من أخذت ناصيته فقد قهرته. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية اللي هي مقدم الرأس، وهذا التعبير لا يراد به هذا الظاهر، آخذ بناصيتها يعني آخذ بمقدم رأسها، ولكن هو تعبير كما يقول هنا هذا تمثيل لاشتمال ربوبيته على الكل. يعني أنه لما يتقال فلان آخذ بناصية فلان، يعني كأنه تحت قهره وتحت سلطانه. فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقول تمثيل. التمثيل ده مش المراد به أنه هو تشبيه على الاصطلاح البلاغي، يعني تمثيل لاشتمال ربوبيته على الكل وذل الكل وخضوعه تحت قهره سلطانه. هذه العبارة وكأنها تعليل لماذا هذا التوكل وهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى. يقول إني توكلت على الله ربي وربكم. يعني لو تأملنا ترتيب الكلام حاجة عظيمة جدا، حد تأمله. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فربما يرد للذهن حد يقول طب كيف يقول هذا يعني فكيدوني؟ هو ليه بيقول لهم كده؟ ليه بتقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون؟ الجواب إني توكلت على الله ربي وربكم لأنني متوكل على الله، فلا يضيرني هذا الذي تكيدونه ولا يضيرني هذا التهديد الذي تهددوني إياه، فإنني متوكل على الله. فيرد سؤال تاني، لماذا كل هذا التوكل وهذا الاعتماد القوي بقلبك على الله سبحانه وتعالى؟ فيأتي الجواب ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني كأن واحدة تعليل اللي قبلها والتانية تعليل اللي قبلها، وهذا هي العبارات نفسها في البلاغة هنا يتقال في فصل بينها، في فصل بين هذا الفصل يفيد هذا المعنى لمن تذوقه. هذا الفصل بين العبارات، فصل الجمل مش معطوف على بعض، هذا الفصل يعني ممكن إذا تذوقه الإنسان أثناء قراءته يستشعر معنى الزين الجملة تعليل اللي قبلها والجملة اللي بعدها تعليل اللي قبلها. إن ربي على صراط مستقيم، قال على العدل والإحسان مع غلبته وقدرته، قيل تقديره إن ربي يحثكم على صراط مستقيم. هنا ذكر معنيين في قوله تعالى حكاية عن هود إن ربي على صراط مستقيم. الأول على ظاهره إن ربي على صراط مستقيم، الله على صراط مستقيم. ما المعنى على صراط مستقيم؟ يعني على العدل والإحسان مع غلبته وقدرته سبحانه وتعالى. فهو مع أنه الخالق وهو القدير وهو الغالب فهو لا يظلم مثقال ذرة، فهو على صراط مستقيم عادل سبحانه وتعالى، حكم عادل سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول الذي ذكره. المعنى الثاني في تقدير إن ربي على صراط مستقيم، كان في محذوف إن ربي يحثكم على صراط مستقيم أو يدعوكم على صراط مستقيم أو ما يشبه هذا. طبعا التقدير ده يعني ممكن يكون في بعد شوي، يعني ممكن التقدير نفسه حتى بعيد عن الأذهان. فإن تولوا فقد أبلغتكم. يقول فإن تولوا تتولوا، فإن تولوا هذه، فإن تولوا تولوا هنا ده فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ هذا مضارع، هذا مضارع مجزوم. فإن تتولوا ت محذوفة، فإن تولوا يعني تتولوا، فهم مخاطبين هنا، هم المخاطبين. فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليه. قال فلا شيء، فلا علي شيء، فإني بلغت الرسالة وما علي إلا الإبلاغ. طبعا احنا لو انا عارف ان احنا لو قاعدين نقرا لوحدنا ايه هنعدي الكلام حلو، عدي خلص على طول. لا، خلينا نقف كده وقفة كده نتأمل، نقف على اشياء في المعاني ونقف على اشياء في صناعة المفسر جميلة جدا. يقول فإن تولوا، فإن تتولوا هو يخاطبهم، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هو هنا بيفسر بيقول ايه؟ فلا شيء علي. ماشي، وما هو كلامه، لا هو ما انا دلوقتي عاوز اقف وقفه هنا. يعني ايه ان سيدنا هود يقول له، يحكى عنه في القران انه قال لهم فان تتولوا فقد ابلغتكم، يعني لو هتتولوا فانا بلغتكم. طب هو اصلا الابلاغ ده، يعني الابلاغ ده وقع قبل ما يتولوا اصلا، يعني هذا الابلاغ وقع قبل ذلك، وازاي الابلاغ يكون مرتب على توليهم؟ طب وإن لم يتولوا يبقى لم يبلغهم؟ هو المعنى مش كده، هو فقد أبلغتكم دلت على معنى جواب الشرط. فقد أبلغتكم ما أرسلت به، دي دلت على معنى جواب الشرط اللي المفسر هنا عاوز يوضحه لنا، يعني كأنه يقول لهم فإن تتولوا فلا شيء علي، فإن تتولوا فلا شيء علي. لما يقول فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يريد بها اللازم بتاعها أنه لا شيء علي، فإني بلغت الرسالة وما علي إلا الإبلاغ. وإلا فهو ظاهرها هنا إن مش ده مرتب على ده، أو إن ده جواب الشرط مباشرة كده في المهم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. قال هذا وعيد بإهلاكهم، واستخلاف قوم آخرين مطيعين في ديارهم. يستخلف ربي قوما غيركم، اللي هم يكون بقى يأتي ناس مؤمنين أنتوا تهلكوا، ويأتي بعدكم ناس يستخلفوا في دياركم في أماكنكم وفي الأرض ويكونون على الإيمان. ولا تضرونه شيئا، يقول ولا تضرونه بإعراضكم شيئا من الضرر، وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم. هنا ولا تضرونه شيئا، الأولاني قال ولا تضرونه شيئا بإعراضكم بهذا التولي، لا تضرونه شيئا. والثانية لا تضرونه شيئا إذا أهلككم، لن ينقص ذلك من ملكه شيء. أنا لا ولا تضرونه شيئا بإيه، ولا تضرونه شيئا بإيه، هنا القولين اللي ذكرهم، قال بإعراضكم، والثاني قال لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم. إن ربي على كل شيء حفيظ، يقول فيحفظ أعمالكم ويجازيكم، أو هو الحافظ للأشياء فهو الضار النافع فيستحيل أن يضره شيء، أو الحافظ يحفظني من كيدكم. هل هو هنا ذكر ثلاث معاني في تفسير إن ربي على كل شيء حفيظ، هل الثلاث معاني دي كلمة الحفيظ نفسها معناها مختلف فيها؟ تأملوا كده الثلاث معاني اللي ذكرها، هل كلمة الحفيظ المعنى مختلف فيها؟ لا، أحسنت، صح، والمعنى مش مختلف فيها، المعنى مش مختلف فيها، إن ربي على كل شيء حفيظ. طيب أنا بتكلمش دلوقتي في هو تنوع ولا مش تنوع، إحنا كل اللي فات تقريبا إلا قليل يعني تنوع، مش بنتكلم في التنوع ولا مش تنوع دلوقتي، يعني كان هنا دلوقتي إن حفيظ، أنا عاوز أقول هو الأقوال دي في إيه. أنا ما يعنينيش على فكرة قضية هو اختلاف تضاد ولا تنوع، هذا الأمر ده لا يعنينا أصلا إحنا في دراستنا، لأن إحنا مش بنتكلم في الترجيح في الآخر. أنا عاوز أعرف هو الخلاف هنا في إيه، مش في معنى حفيظ، أمال في إيه؟ يحفظ ماذا؟ طيب يحفظ ماذا؟ طيب ركزوا، قبل ما نقول، يقول يحفظ ماذا مفعول؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن ربي على، حكاية عنهم، إن ربي على كل شيء، هي الآية نفسها في كل شيء خلاص، ما هي الآية فيها على كل شيء حفيظ، الموضوع مش في تقديري إن ربي حفيظ على، وده محذوف وبندور عليه، الآية فيها على كل شيء. يتقال لا، ما هو إيه، ما هو ده على كل شيء، ده العموم، الآية نفسها فيها العموم أصلا، نصا الآية نفسها نصا العموم، مش مثلا احنا نقدر ونقول ثم يأتي العموم، الآية فيها نص العموم. الأقوال دي في إيه؟ الأقوال دي مش بيقدر هو حفيظ عليه، ولا بيتكلم في معنى حفيظ إيه هنا. هذه الأقوال في إيه المناسبة في إن الآية تختم بذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ مع القصة المذكورة هنا؟ إن ربي على كل شيء حفيظ، إيه علاقة ده بالكلام؟ إيه المناسبة هنا؟ فقال فيحفظ أعمالكم ويجازيكم. هو ليه هنا سيدنا هود يقول هذا؟ لأنه بعد ما ذكر أفعالهم قال إن ربي على كل شيء حفيظ ومنه حفظ أعمالكم فسيجازيكم عليه، إن هي مناسبة، بيتكلم في المناسبة هنا، مناسبة ختام الآية بهذا الاسم. الثاني قال الحافظ للأشياء فهو الضار النافع فيستحيل أن يضره شيء، كأنها تكملة لقوله ولا تضرونه شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ. الثالثة قال، المعنى الثالث قال الحافظ يحفظني من كيدكم، إنه على كل شيء حفيظ ومنه أنا يحفظني من كيدكم. واضحة كده؟ ثلاث معاني جميل. تنوع ماشي، كله يتقال، ما فيش أي مشكلة. أنا أتكلم فيه دي هنا الثلاث أقوال دول، ثلاث أقوال في إيه؟ طيب أنا واحد من دول يصلح أن يقال فيه أنه تعليل أو يومئ للعلة الأدق أنه يومئ لعلة الجملة اللي قبليه، الجملة اللي قبليه مباشرة. أي واحد من الثلاثة يصلح أنه يقال فيه أنه يومئ إلى علة ما قبله مباشرة؟ أي واحد؟ الثاني. تمام جدا، كويس جدا، صح كده. الثاني يعني ولا تضرونه شيئا لأنه على كل شيء حفيظ. ده هو لو أنا قلتها كده، ولا تضرونه شيئا لأنه على كل شيء حفيظ، بتكلم في المعنى الثاني، هو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، فهو الضر والنافع كيف فلا يتضرر بكم. تمام. طيب ثم قال ولما جاء أمرنا بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قال الريح التي أهلك بها عادا، قيل المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضا، والتعريض بتعذيب المهلكين في الدنيا والآخرة، هذا الذي يذكره حسن جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فهنا ذكر حاجتين، الأولانية قال الريح، هنا بيفسر إيه؟ بيفسر العذاب الغليظ. ما هو العذاب الغليظ المذكور هنا؟ الأولانية قال، القول الأول قال الريح التي أهلك بها عادا ونجيناهم من عذاب غليظ. العذاب الغليظ هو الذي نزل بعاد اللي احنا عرفنا أنه ريح. الثاني قال المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضا، يعني هنا يبقى في عذاب الآخرة. قال والتعريض بتعذيب المهلكين في الدنيا والآخرة، يعني عرفنا إنهم أهلكوا، عرفنا إنهم أهلكوا في الدنيا، فلما يقول الله سبحانه وتعالى أنه نجى هودا والمؤمنين من هذا العذاب في الدنيا ونجاهم من عذاب الآخرة، فهذا فيه تعريض بهؤلاء إنهم ليهم العذاب الغليظ في الآخرة. واضح كده؟ ده معنى التعريض الذي يذكره. ولكن هنا في نقطة دقيقة لسه إحنا ما وقفناش عليها أثناء الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول، وتأملوا هنا، يقول ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم. في ذكر اثنين نجاة هنا، في ذكر اثنين نجاة هنا، النجاة الثانية ونجيناهم من عذاب غليظ. طبعا النجاة الأولى مش مذكور هي نجاة من إيه، النجاة الأولى مش مذكور هي نجاة من إيه، لكن هي واضحة إن هي نجاة من العذاب الذي هو أمر الله. ولما جاء أمرنا، أمر الله الذي جاء لعاد، لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من هذا الأمر الذي جاء اللي هو الريح، ونجيناهم اتعطف عليها إنجاء تاني، اتعطف عليها إنجاء تاني. فبقى عندي احتمالين، إن التاني يكون برضو إنجاء من الريح، يبقى الاثنين إنجاء من الريح اللي هو القول الأولاني اللي بيذكره هنا، يقول الريح التي أهلك، هو الريح التي أهلك بها، يبقى نجينا الأولانية من الريح ونجينا الثانية من الريح. القول الثاني اللي هو تنجيتهم من عذاب الآخرة، كأن فيه مراعاة للتغاير، كأن فيه مراعاة للتغاير. إزاي مراعاة للتغاير؟ إن فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من الأمر الذي جاء اللي هو الريح، ونجيناهم هذه نجاة أخرى من عذاب غليظ. فكأنه راعى إيه النظر هنا اللي قال عذاب الآخرة، كأنه لاحظ ذكر الإنجاء السابق وبعدين معطوف عليه إنجاء هنا، وهنا من عذاب غليظ، محتمل أن يكون هذا من الآخرة، محتمل أنه يكون من عذاب الآخرة، ويقول ذكر هنا للتعريض بالكافرين. فكرة أنه يقول التعريض بتعذيب المهلكين في الدنيا والآخرة، هذا غرض بعد ما يأسس المعنى تاني. الأول قبل ما أقول تعريض بعذاب المشركين في الآخرة أو ما أقولش، لازم الأول أأسس المعنى، ثم بعد ذلك بعد ما يتأسس المعنى بيأتي الغرض لو في شيء بلاغي يذكر. القول الأولاني هنا من الكلام بقى في عذاب غليظ، ما المراد بالعذاب الغليظ هنا؟ عذاب غليظ ده وصف، هذا الوصف الإيه؟ هذا الوصف للريح يعني ده وصف، ده محل النزاع، عذاب غليظ، تقدير الموصوف هنا ده الريح ولا عذاب الآخرة؟ لو اتقال الريح هو الموضوع بتاع التعريض بعذاب الآخرة، التعريض بعذاب الآخرة ده مش هيستقيم مع الريح، يعني لا يستقيم مع الريح، لكن يستقيم مع ان عذاب غليظ توصف بها الآخرة فيتقال ده التعريض كذا كذا. ده مش مرجح هنا لان ده ايه، ده غرض بعد كده. ايه اللي ممكن يدخل كمرجح؟ لو حد نظر لقضية مثلا التغير فيقول ان هنا ان المغايرة في الاصل ان يكون هذا ايه، يكون فيه مغايرة بين الاثنين، واللي مش هيعتبر المغايرة هنا وهيقول عذاب غليظ المراد بها الريح يحتاج الى ان يعلم، مش المفسر يعني اللي بيبقى ده جانب بلاغي بقى، يحتاج ان هو يعلل لماذا ذكرت الريح مرة اخرى معطوفة بالرغم من ان ذكر الانجاء منها، ذكر الانجاء في الجملة الاولانية، فلماذا ذكرت مرة اخرى وذكر الانجاء منها مرة اخرى؟ فهذا يحتاج الى تعليل بلاغي. فيقولون مثلا ان هي ذكرت مرة اخرى للامتنان، لزيادة الامتنان، فيذكر الشيء ويكرر، أو إن هو يقال إن هي ذكرت لبيان وصف الريح بأنها عذاب غليظ مثلا ونحو هذا. طيب في سؤال بقى هنا، في حد كتب سؤال بيقول وهل وصف عذاب الآخرة بأنه عذاب غليظ؟ ما هو هنا الفكرة فيه إيه الأقوى في النظر؟ يعني هل وصف، أنا فاهم إن السؤال ده اللي أنا فاهمه من السؤال، هل وصف في القرآن بأنه عذاب غليظ مثلا؟ يعني فكاني بنظر للنظائر القرآنية، بنظر للنظائر القرآنية. هو في حاجتين هنا قصاد بعض، في حد يعتبر ان قضية التغير دي هو بينظر للتغير يقول بس هو ما توصفش، ماشي، ما هو عنده قضية التغير هنا في هذا المحل اقوى في النظر اصلا. وفي حد يقول لا، ممكن قضية النظائر ان هو ينظر بالنظائر تكون ليها اعتبار اخر. يعني المرجحات واحنا اصلا عنايتنا قوي مش بالترجيح، احنا عنايتنا اكثر ببيان الاقوال ووجه هذه الاقوال. لكن المرجحات ما فيش حاجه خالص في عمل التفسير اسمه المرجح ده بيخش بيخلص المساله، ما فيش حاجه اسمها كده. هذا في النظري بس، ده في النظري لما حد بيدرس في علوم القران في اصول التفسير بس، ما فيش حاجه اسمها كده في عمل التفسير اصلا. لما ببص هلاقي اصلا، وانا لما بفهم في هذه المرحله بفهم القول ووجهه، والقول ووجهه صار هذا الوجه عند قائله مرجح للقول ده، وصار هذا الوجه عند قائله مرجح للوجه ده. فده عشان كده لما بيجي حد يسأل يقول طب هو ايه الراجح، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة في العلم اسمها هو ايه الراجح. ليه؟ اللي بيقول القول ده الراجح عنده، وده الراجح ده نسبي، ده الراجح عنده ده الراجح عنده. أنا لما بفهم وجه هذا القول ووجه هذا القول، أنا لما أفهم الوجه هنا والوجه هنا، هذا الوجه اصلا يدل على مرجح عند قائله، وده يدل على مرجح عند قائله. اللي بيجي يرجع عمليه الترجيح في التفسير في الفقه في النحو في اي علم في ترجيح اي علم في خلاف، حد بيرجح، لا نظن ان حد بيجيب اقوال وهو بيفتح الصندوق يطلع منه المرجحات ويشغلها كده يقول له اصل انا درست القواعد الحسان كده وبعمل ايه بخش ارجع على التفسير. مفيش حاجه اسمها كده اصلا في العلم. فهو عملية الترجيح هو قدامه أقوال لازم يكون كاشف لمرجحاتها عند قائليها أصلا، وعملية الترجيح فيها موازنة بين هذه المرجحات. اللي بيرجح بيبقى قدامه 4-5-10 مرجحات ممكن تكون متضاربة، 4-5 هنا و4-5 هنا، وبيبتدي ينظر. عملية الترجيح عملية معقدة، عملية الترجيح عملية معقدة، مش لأن فيش حد محترم من السلف من المفسرين الكبار بيقول قول غير لما بيكون عنده مستند ليه، في شيء استند ليه، حتى لو كان الاستند ده استند لغوي او استند عقلي، بس هو عنده مستند ليه، هو المستند ده المرجح بتاعه، هو المستند ده هو المرجح بتاعه. لذلك احنا من المهم، ده استطراد كده لعله يكون مفيد، من المهم اثناء دراستنا والتركيز في قضيه وجه القول، هذا يحتاجه الطالب خصوصا في التفسير، خصوصا في التفسير، موجود طبعا في علوم اخرى بس قصدي خصوصا في التفسير، ان هو يفهم وجوه الاقوال قبل ما يشغل نفسه بالترجيح، قبل ما يشغل نفسه بالترجيح. هو احنا اصلا نشغل نفسنا بالترجيح ليه؟ يعني لماذا انا ارجح؟ يعني انا مثلا انا كمحمد يعني لما في حاجه انا نفترض ان انا عاوز اعرف قولي في المساله، حلو، مساله في التفسير، انا بعمل ايه؟ انا بقلد احد المفسرين. لو انا عاوز استقيم على قول، استقر على قول مثلا ادين به، انا لا اثق في ترجيحي، انا هرجح وانا مش بتاع ترجيح اصلا، لا اثق في ترجيحي، ان انا عارف ده ايه بالظبط، ده صعب. فاشوف حد من المفسرين، وفي مثلا مفسر معين او اكثر من مفسر، ده في الاغلب يبقى هو هنا الترجيح، او مجموعه من المفسرين يكون نظر بطريقه معينه، طبعا على اتباع دليله، يعني على اتباع دليلي في ده، لكن فاهم دليله في الاغلب، يعني يكون فاهم دليلي، فاهم الدليل بتاعه. لكن عمليه بقى الترجيح، ما انا عاوز ادخل ارجح، هذا لا يمكن الا بعد التمرس اولا في معرفه وجوه الاقوال، وهذا يحتاج لتمرس طويل، هذا يحتاج لتمرس طويل، ده نحاول نعمله احنا على طول في الكتاب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يرزقنا العلم النافع، ان احنا التمرس. احنا بيقول كده ليه؟ هو هنا مثلا وانا مثلا بقرا دلوقتي يقول ايه، والمراد قيل المراد به تنجيته من عذاب الاخره، هو بيقول كده ليه؟ انا لما اشوف القول ده هفتح مثلا زاد المسير مثلا، ادي اقوال مرصوصه في زاد المسير، ما الاقوال قدامي مرصوصه، ما وجه هذه الاقوال علشان اقدر افهم ايه المرجح بتاعه، ايه الحاجه اللي خليته يقول كده. ثم بعد ذلك لما بشوف صنيع مفسر بيعتني بقى بالترجيح، ببقى فاهم هو شايف ايه وهو بيرجح، اكون انا فاهم هو بيشوف ايه، هو شايف هذه الاقوال وراها مستنداتها، مش ان هذه الاقوال اقوال ليس لها مستندات. ثم ياتي بالمرجح يقول ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيروح قاطع على التاني كده، لا، ما هو التاني في حاجة عنده خليته يقول كده، ممكن تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي الأقوى هنا، هي القوية هنا اللي ممكن تقدم عند هذا المفسر، لكن اللي قال الحاجة التانية دي كان له اعتبار معين في كلامه، في اعتبار معين ألحظه وأفهمه حتى لو لم أقل به. يعني بس ده عشان بس قضية إيه، النظر في فكرة، النظر في فكرة الترجيح واستسهال قضية الترجيح، دي مشكلة كبيرة جدا على فكرة. ولما نتكلم في التفسير هي أخطر في التفسير، لأن التفسير ده مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، أخطر في التفسير. نيجي مثلا ربما في ناس بتعمل كده، هو أنا أعرف ناس تعمل كده، هو بيجيب كتب التفسير اللي عنده في البيت على حسب اللي عنده في البيت، وطبعا دلوقتي بقى فيه برامج على التليفون، برامج على الكمبيوتر، هو عنده شوية حاجات، فبيلم شو 4-5 كتب ويحطها قدامه، وبعدين يبتدي بقى يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويستحسن، يقول بص ده أدلته أقوى، تصدق ده أدلته أقوى من ده، خلاص أنا هختار القول ده، وبعدين خش على المسألة اللي بعديها، فيلفق لنفسه بهذه الصورة. هذا ليس علما، ده مش علم. وبعدين طب هو الغلط في إيه؟ الغلط هنا لا أستطيع وصفه، ده ما بيتوصفش، الغلط ده ما ينفعش يتوصف. يتوصف إزاي؟ ده ما ينفعش يتوصف، لأن التصور نفسه تختار على اساس ايه؟ هو ايه الاساس؟ انت فاهمه هو اصلا هم دول بيعملوا ايه؟ هل بقى انا، ما انا ممكن اجيب واحد من اهل البدع عنده قوه بيان وحجه في اللي في ناس كده، في ناس بتعرف تتكلم ويبقى يسحر الاذان، واجيب بقى التفسير بتاع واحد من اهل البدع يؤصل لبدعتي في ايه من الايات ويطيل في ذلك، ويقعد بقى يذكر حجج ويقول كلام بقى قوي وبتاع، وجيب بقى الكلام ده وجيب كلام تاني لكتاب تفسير آخر وحط الاتنين، ما هو إيه الميزان عندي؟ سلطان ده، سلطان البلاغة بتاعت الشخص ده وطريقة كلامه وترتيبه للحجج ورفعه للسيوف أثناء الكلام في الكتاب، وهؤلاء الأهل الباطل الذي ده يقولوا مش جو ده، ما هو ده ممكن حيث عام، وأنا ما عنديش أصلا الموازين التي أستطيع أن أنا أحكم بها كده. فهو هي في درجات حتى أصل إلى فهم قضية الترجيح، في درجات في الفهم، بنتكلم على التفسير الآن الموضوع بتاعنا، في درجات حتى أصل إلى فهم قضية الترجيح. أنا عارف إن في حاجة اسمها ترجيح، ولما بشوف مفسر بيرجح أنا فاهم إن هذا الذي يقوم به ترجيح، أنا عارف إن هو هذا الإجراء الذي يقوم به ترجيح، زي ما أنا بروح لطبيب وفاهم إن الإجراء اللي هو بيعمله عليا دلوقتي إنه بيكشف عليا، فاهم إن الإجراء اللي هو بيعمله إنه بيكتب لي الدواء، بيكتب روشتة، أنا فاهم الإجراء لكن لا أفهم تفاصيل الإجراء، أنا ما فهمش إيه اللي ضرف دماغه لغاية، لكن أنا عارف الإجراء ده من برة اسمه كشف، اسمه كتابة روشتة، ده اللي أنا شفته. كذلك أنا ممكن أفتح أقول هنا المفسر بيرجح كويس، لكن فهم تفاصيل هذا الإجراء كيف تم في مراحل ما بينفعش تخلص في كبسولة، ما ينفعش تخلص في مذكرة، ما ينفعش نعمل دورة دورة في أسبوعين، دورة ما فيش دورة كده في شهر تطلعني مفسر، ما فيش حاجة كده في العلم أصلا. ما فيش ينفع حد ياخد دورة في أسبوعين يطلع طبيب يكشف يخش يعمل عمليات، ينفع يخش يعمل عملية قلب مفتوح وهو أصلا أخدت كورس على النت أسبوعين؟ ما فيش حاجة اسمها كده، لابد له من ممارسة ونظر طويل ويتعب. فهو كذلك حتى يفهم هذا، لا شك إن دراسة النظري، لا شك إن مثلا لو في مثلا محاضرات نظري أو مثلا بعض المبرزين في العلم لهم بعض لهم طرح مثلا في كتاباتهم، في محاضرات بيلقوها، في سلاسل بيعطوها، لا شك إن ده بيختصر الإنسان الطريق جدا، ولكن لا غنى له أبدا عن ممارسة تخليه يذوق العلم ويفهم طبيعة العلم ده ويحس بالحاجة اللي بينفعش تتوصف بالكلام، في حاجة ما ينفعش تتوصف بالكلام، يحس يعني إيه قول ووجوهه، وساعتها لما بيشوف القول الغريب خلاص هو بيألف إن هو يقف عنده يقول يا ترى تقال ليه قبل ما يقول، يعني أصلا في رد فعل مختلف، ممكن أبص على القول الغريب وروح إيه إيه القول الغريب ده، رد فعل، ده رد فعل ناس كتير جدا بتقول إيه القول الغريب ده، ويكون مثلا قول ابن عباس ويكون قول مجاهد، يعني عيب عليك يعني اختش على دمك، قول ابن عباس ومجاهد وبتقول ايه القول الغريب ليس عليه دليل، وما ينفعش تقول كده. هو التصرف الصحيح ممكن يطلع غلط، ما مش معصومين، ما ممكن يطلع غلط، لكن التصرف الصحيح للي قرى شويه وفاهم ان القول وراه حاجه، ان هو لما يبص يقول هم قالوا كده ليه، حتى مش هيقول بيه، ان هو يقول هم قالوا كده ليه. انا الان اتكلم عن ممارسه طالب العلم، لا أتكلم عن ممارسة حد عاوز يعرف معاني القرآن من عامة الناس، عامة الناس مش مفهوم منها مثل هذا خالص، يعرف معاني القرآن بس كده يوصل له معنى من غير بقى لا أقعد أقول له خلافات ولا أقول له ترجيحات ولا خليه كمان ممكن أقول له إيه تعال لي بقى جلسة مناقشة عشان هو كمان يرجح، ما هو ده اللي ناقص، لا ليس هذا المطلوب. لكن بالنسبة لطالب العلم المفترض يوصل لده من غير ما نلقنه، يعني من غير ما أقول له لما يحصل كذا يعمل كذا، فيلاقي نفسه يروح مشغل بقى نفسه إيه أنا دلوقتي دخلت في المود بتاع طلب العلم فهتعامل، لا هذا يأتي بالممارسة، زي ما قلت لكم والأمر لا يوصف يعني ما ينفعش يوصف بكلام محدود يحد هذا الكلام، يقرأ كتير ويشوف كتير ويشغل دماغه كتير في كلام المفسرين ويحاول ينظر لما وراء الكلام ويقرأ ويحط علامات استفهام، وليش لازم علامات الاستفهام دي نعرف جوابها، يعني الكلام ده ممكن يكون البعض سمعه مني كتير يعني بكرره كتير، نقرأ كوني أحط علامة استفهام وما أعرفش هذا نص الطريق ومش مهم أعرفه دلوقتي، قلت طب ما أنا حقرأ وفي علامات استفهام، حطيت ده أنا لقيت الصفحة فيها علامتين استفهام وصفحة فيها ثلاث علامات استفهام، ما أنا قاعد أحط علامات على حاجات مش فاهمها وماله، بس أنا مش لاقي حد أسأله مش مهم، ولو لقيت حد تسأله ممكن تسأله ما يعرفش، إيه المشكلة كوني اصلا انتبه لان انا في شيء ما اعرفهوش، حط علامه استفهام. العلم لما يزيد ولما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا ويزيدنا من العلم، هرجع تاني ابص للموطن اللي كان فيه علامه الاستفهام دي، هبص على علامه الاستفهام اقول وانا حطيت علامه الاستفهام دي ليه، ما هو الكلام كان واضح، هو ابقى الاقي نفسي انا مش فاكر هو انا حطيت علامه الاستفهام دي ليه. ففكره ان انا استكشف ده، خلي بالكوا الذي يقرا وما بيقفش معاه حاجه في القرايه حاجه من اتنين، يا اما بيفهم قوي قوي يا اما بيفهمش خالص، يعني اللي يقرأ يقول بص ده كلام لذيذ خالص، بص ده كلام سهل، واحد يقرأ كلام جميل خالص ما فيهوش أي مشكلة، ده إما واحد متمرس فقعد يقرأ دلوقتي فما عندوش أي حاجة بتقف معاه متمرس جدا، أو إن هو واحد مش فاهم أصلا يعني ما عندوش شيء كده إيه يضغط عليه في إن هو يسأل يقول اللهم بيقولوا كده ليه، أو السؤال بقى بذرة السؤال دي من أهم الأشياء لطالب العلم في أي فرع من علوم الشريعة، إن هو يكون بيسأل يكون عنده حتة قالوا كده ليه، هو عطف دي ليه، هو ليه فرق بين القولين دول، حتى لو أنا معرفش الجواب بس دماغي تشتغل كده، فده بيمرن عقل الإنسان لغاية بعد كده في أمور معينة لما يستقبلها أصل هو رجح كذا، استقباله لعملية الترجيح بتبقى مختلفة، زي ما قلت لكم هو بشيء لا يستطيع أحد إن هو يصفه إلا لما يعني إيه يذوق منه تمام، وما يعرفش يصفه برضو بعد كده. المهم يعني وطريق طلب العلم، طريق طلب العلم يا جماعة احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بطلب العلم، هذه عبادة هذه عبادة. واحد يقول طب أنا هفضل كده إمتى أخلص؟ يعني حوصل إمتى؟ توصل لإيه؟ يعني يقول لك أنا إمتى أنا حوصل إيه؟ إيه يا عم اللي بتقوله ده؟ قاعد تحكي في حاجات، ده اللي بتقوله ده عاوز عمر، وبعدين يعني وإيه المشكلة؟ هو العلم ده مش شهادات تنمية بشرية، العلم الشرعي ده مش شهادات تنمية بشرية، يقول لك خد كورس مش عارف فيه وبقى المدرب الدولي ومعاه شهادة اعتماد دولي، العلم الشرعي ما فيهوش الكلام ده. يعني إيه دي عبادة لله سبحانه وتعالى؟ عبادة يعني أنا بفضل أتعبد لله سبحانه وتعالى هذه العبادة لغاية لما أموت. طب أنا حوصل إمتى؟ توصل لإيه؟ توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. ده قلبك أنت، ده أصلا ممكن تبقى ما كملتش المستوى الأول تبقى وصلت لرضا الله سبحانه وتعالى، ممكن تمشي في أول سلمة في العلم وتموت وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وبنيتك يحشرك في زمرة العلماء، ما نعرفش، لأن العمل ده مرتبط بالآخرة، العمل ده مرتبط برضا الله سبحانه وتعالى، فمحدش يستطيل في الطريق، محدش هيجيب آخره يعني هذا الطريق، محدش يعرف يجيب آخره، خاصة لما نتكلم في كلام الله سبحانه. مين اللي هيجيب آخره؟ يقول لك أنا إمتى هبقى عالم؟ يعني إيه إمتى هتبقى؟ عاوز تتحاسب حساب العلماء؟ عاوز تتحاسب زي العلماء؟ يعني لا، عاوز أخد فضل العلماء. جميل جدا، عاوز أخد فضل العلماء. عاوز تاخد فضل العلماء، فضل العلماء ده أولا نية، أولا نية، لأن ممكن واحد ياخد فضلهم من حبه لهم، ياخد فضلهم بنية صالحة صادقة في طلبه للعلم، حتى لو ما تشهرش، حتى لو ما ألفش كتاب، حتى لو ما عطاش درس. ففقه طريق الطريق ده وعدم التعجل فيه. أنا قصدي عدم التعجل مش معناه النام، عدم التعجل مش معناه أن أنا أنام أقول لا أصل أنا مش متعجل في الطريق فديها بقى نوم، لا، عدم التعجل يعني أنا شغال في الطريق بس مش فاكر أن أنا حوصل بكرة ولا بعد بكرة. ولا تغتروا في أي علم من العلوم باللي يقول أنا بوصل بكرة أو بعد بكرة، ولا صناعة فقيه في شهر، مفيش صنيع فقيه بيصنع في شهر، ده الفقيه لو بيصنع في شهر ده كوكب الأرض ينفجر، إيه ده الناس ما تستحملش العلم الدنيا تولع. في حاجة اسمها فقيه بيصنع في شهر؟ مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا. فلا نغتر بالمسميات، المسميات ده من تسمية الأشياء بغير اسمها. يقول لك صناعة الفقيه في ذلك، فين الفقيه اللي صنعه أصلا؟ مفيش فقيه بيصنع فقيه، مفيش فقيه موجود نلاقيه يصنع فقيه في ثلاث أيام ولا في شهره وياخد شهادة، خدت شهادة إن أنت فقيه، ولا خدت شهادة دورة صناعة الفقيه، ولا صناعة المحدث، ولا صناعة كذا. فلا نغتر بمثل هذا إذا كان نيتنا وإذا كان قصدنا فعلا ربنا سبحانه وتعالى. الشهادة دي لما بنقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى، الشهادة دي ما تسويش حاجة. طبعا انا بتقال عليا الفقيه مش عارف ولا المفسر ولا العظيم ولا بتاع، هذا لا يساوي شيء عند الله سبحانه، ده اصلا ده ممكن يدخل الواحد النار. يعني تعلمت ليقال عالم وقرات ليقال قارئ، هو ممكن ده يدخل الواحد النار في الاخر. ففقه الطريق وارتباط هذا الطريق برضوان الله سبحانه وتعالى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا اجمعين، فقه هذا الطريق وربط هذا الطريق برضوان الله سبحانه وتعالى يخلي الانسان ما ينخدعش بالدعاوى والهيصه والدوشه اللي بتحصل حواليه، ويخليه يصبر على الطريق ولا يستطيل الطريق. وهنا حوصل إمتى؟ هو الذي يريد أن يصل إليه فعلا رضوان الله سبحانه وتعالى، ده الذي يريد أن يصل إليه، ده اللي ممكن اللي هيعرفه إن شاء الله يوم ما تقبض روحه، يوم ما تقبض روحه يعرف بقى هو ساعتها كان ماشي صح ولا كان ماشي غلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يقبضنا على الإيمان. وفي في النص بقى مراحل جزئيه، عاوز اخلص الكتاب ده، عاوز ادرس الكتاب ده، عاوز اعمل كذا، وتوصل تبقى عاوز بقى توصل تبقى عاوز اوصل ان ربنا يبقى راضي عني، عاوز اوصل ان ربنا يبقى راضي عني من هذا خلال هذا الطريق. في حد بقى بيوصل لرضوان الله سبحانه وتعالى باطعام الناس، في واحد بيوصل لرضوان الله سبحانه وتعالى بقيام الليل وصيام النهار، واحد بيوصل لرضوان الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، وبنضرب بسهم، نحاول نضرب بسهم في كل هذه الابواب لغايه لما نصل لرضوان الله سبحانه وتعالى. القضيه عامه، قضيه المنهج في طلب العلم والتدرج في الموضوع ده، لا يمكن أن يفهم وأن الواحد يستقيم عليه فعلا، وأنا بتكلم عن العلم الشرعي، إلا لما يرتبط بالآخرة. نربطه بالآخرة حقدر أن أنا أكون شخص متزن وأكون شخص هادئ في طريقي في طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أجمعين. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى وتلك عاد، يقول وتلك إشارة إلى القبيلة، وقيل إلى قبورهم وآثارهم، يعني وتلك هذا اسم إشارة عائد على القبيلة أو عائد على قبورهم وآثارهم أي بعد إهلاكهم. وتلك عاد جحدوا، قال كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله، قال من عصى رسولا واحدا فقد عصى الرسل فإن كلامهم واحد. هذا يجيب على الجمع المذكور في قوله تعالى وعصوا الرسل، يتأثى ما هم عصوا رسول واحد، هذا متكرر في القرآن إن هو يذكر أنهم عصوا الرسل، قوم عصوا الرسل باعتبار أن الذي يعصي رسولا واحدا فقد عصى سائر الرسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يقول أي سفلتهم اتبعوا كبراءهم الذين طغوا فلم يقبلوا الحق. قال هذا لأن الآية ظاهرها أن في تابع ومتبوع، فيقول اللي تحت اتبعوا إيه؟ الكبراء. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعن على لسانه، والعياذ بالله. يعني أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وسبحان الله نجد يعني هم من أوائل الناس، هم كانوا من أوائل الناس، من أوائل الأقوام. كل نبي لما يجي بيذكر، حنجد في القرآن سيدنا صالح يذكرهم بعد بقى خلاص هم رمز من رموز الشر ويلعنوا على لسان الأنبياء والمؤمنين. بصوا إلى زماننا إلى يومنا هذا ونقرأ إيه هذه اللعنة التي أتبعوا بها، فيقولوا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أي لعنوا في الدارين. ألا إن عادا كفروا ربهم، يقول أي نعمه أو بربهم، فحذف الجار. ألا إن عادا كفروا ربهم، ويتقال كفر بالله، كفر بالله، فهنا كفروا ربهم على طول، يعني كفروا ربهم من غير الباء. فقال إما أن المراد كفروا نعمه فيبقى قدر مضافا، أو إن في حرف الباء محذوف، كفروا ربهم كفروا بربهم والباء محذوف. هذو المعنيين، المعنيين اللي ذكرهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، يقول ألا بعدا من رحمته وهلاكا لعاد قوم هود. هذا الأسلوب بعدا لعاد قوم هود بعدا، هذا الأسلوب بيتقال عليه أسلوب دعاء، هذا الأسلوب بيتقال عليه أسلوب دعاء. طبعا هو إذا كان من الناس فهو دعاء، يعني وفي القرآن يتقال عليه أسلوب دعاء، أسلوب دعاء أن الله سبحانه وتعالى يذن، يعني إذا كان أسلوب الدعاء من الله سبحانه وتعالى فهذا أمر متحقق واقع، هذا أمر متحقق واقع به، زي قتل أصحاب الأخدود كده. طيب هنا ألا بعدا قال من رحمته وهلاكا لعاد قوم هود. قبل ما نقرأ الكلام اللي ذكره، كيف يكون هذا الدعاء عليهم بالبعد والهلاك وهم هلكوا أصلا؟ يعني كيف يقول ألا بعدا لعاد قوم هود، هم خلاص أهلكوا أصلا، دول خلاص راحوا، ها خلاص راحوا، كيف يكون هذا الدعاء عليهم بعد أن أهلكوا؟ خلي السؤال ده معانا لأنه حيشير لشيء ممكن يكون له علاقة بذلك بعد كده، بس خلينا الأول نشوف الجملة التي قالها هنا، يقول ألا بعدا لعاد قوم هود، يقول جيء بعطف البيان للتمييز عن عاد الإرم، يعني عن عاد إرم، يعني ألا بعدا لعاد قوم هود، يعني لماذا جاء قوم هود؟ قوم هنا عطف بيان على عاد، لماذا جاء هنا باعتبار أن هي ما هي عاد، معروف أن هي عاد، لماذا قال قوم هود؟ فهو هنا علل، قال أنه للتمييز عن عاد إرم، أنه للتمييز عن عاد إرم، على قول من يقول إن في اتنين عاد، فإن دي عاد إرم وفي عاد قوم هود، فإن هي لتمييزها عن ذلك، وقيل غير ذلك فيها يعني. فهنا يعلل لماذا جاء قوم هود هنا. قال قيل ينادى في القيامة بقوله ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، هو ده اللي أنا عاوزه. كيف يدعى عليهم بالبعد والهلاك وهم قد هلكوا أصلا؟ كيف يدعى عليهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ألا بعدا لعاد قوم هود، ما هم هلكوا، هم هلكوا خلاص، يعني احنا دلوقتي بنقرأ ألا بعدا لعاد قوم هود، هم هلكوا خلاص، ما المراد بذلك وقد هلكوا؟ دول هلكوا من زمان قوي، ما المراد بذلك؟ النقطة دي والنظر فيها جعل البعض يقول أن هذا مراد به هلاك في الآخرة، فجاء أسلوب الدعاء ده، فالمراد به هلاك في الآخرة، فقال مثل هذا الذي يقوله هنا، يقول ينادى في القيامة بقوله ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، ويبقى بعدا لعاد قوم هود يبقى ده البعد والهلاك لهم في عذاب النار، يبقى الكلام ده مش على إهلاك السابق. فهنا ده نفهم وجه مثل هذا القول إيه، يعني ينادى في القيامة، هو لأول وهلة ممكن أقول مثل هذا خبر غيبي ولا دليل عليه، لكن هو أصلا ممكن يكون فعلا واحد جايبه باستنباط عقلي من الآية، إن يقول كيف يدعى عليهم وقد هلكوا، فيكون هذا هلاك سيأتي، الهلاك اللي سيأتي ده إمتى، الهلاك اللي سيأتي ده إمتى، الهلاك الذي سيأتي لما يدخلوا النار، هم خلاص هلكوا في الدنيا، لما يدخلوا النار فيقول مثل هذا يقال في القيامة، مثل هذا يقال في القيامة. وقد يقال أن الكلام على الهلاك السابق عادي جدا، والمراد هنا أنهم أهل لهذا الهلاك. ألا بعدا، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ليس المراد أن هو دعاء عليهم بالهلاك فهم قد هلكوا، ولكن المراد بيان أنهم كانوا أهلا لهذا الهلاك. طيب نقف هنا، انتهينا من قصة سيدنا هود، والمرة القادمة نبدأ في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا الآية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.